الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم دائما على أعدائنا أجمعين، اللهم ارحمنا جميعا المشاهدين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ولاية الأخ في عقد الزواج، وقلنا أن الأصحاب اتفقوا على عدم الولاية، مع ذلك يستظهر من بعض الروايات ثبوت الولاية. من جملة الروايات هي ثلاث روايات أوردها الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي في باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد، كل رجلا أو غير هذا الباب، فلا ندري دقيقا أنه قدس الله نفسه يعتقد بثبوت الولاية للأخ بتعبيره وليان، أو مراده رحمه الله من الوليين الوليان المتصديان لأمرها. على أي كيف ما كان، فأورد ثلاث روايات في هذا الباب، والشيخ الطوسي رحمه الله أيضا من بعده أوردها في كتابه التهذيب مع تأويله، إلا أن الشيخ الصدوق لم يذكر شيئا من هذه الروايات الثلاث، فلا بأس بدراستها. الحديث الأول من الباب الثامن من أبواب عقد النكاح، رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد سلام عليكم، وهو الأشعري القمي الثقة الجليل، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع معروف مشهور ثقة جليل لا إشكال فيه، قال سأله رجل، طبعا الرواية هذه مضمرة لم يذكر اسم الإمام، اسم المسؤول عن المروي عن لم يذكر فيها، سأله رجل، لكن محمد بن إسماعيل بن بزي غالبا يروي عن الرضا عليه السلام، فمحتمل أن روايته عن الإمام الرضا عليه السلام. طبعا هناك بحث كبروي بين الأصحاب في قبول المضمرات، أي الروايات التي لا يذكر فيها اسم الإمام، وببعض التعابير المقطوعات. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا في شرح اللمعه الشهيد الثاني رحمه الله لما يعبر بقوله فيه رواية مقطوعه، مراده بالمقطوعه مضمره، لا مراده بالمقطوعه يعني المرسله، مراده المضمره، الروايات التي لا يذكر فيها اسم المروي عن، وهذا ما يكون اصطلاح، لكن الاصطلاح الشايع يعبر عنها بالمضمر لا بالمقطوع. كيف ما كان، فهل يقبل تقبل مثل هذه الروايات؟ سلام عليكم. فيه بحث كبروي عندهم توقف فيه بعضهم، والمشهور شهر واسع على القبول بأنها تقبل، إلا أن هناك توجيهات مختلفة في وجه القبول، منها مثلا أن محمد بن إسماعيل بن بزي أجل شأنا من أن يروي عن غير الإمام. طبعا إذا صح هذا الوجه فيقبل المضمرة التي راويها شخص جليل لا مطلق المضمرة. منها من جملة الوجوه أن هذه الروايات في الأصل كانت مسندة، بعد التقطيع صارت مضمره، يعني كان مسند الى الامام صلى الله عليه. لهل ام جراح عده وجوه، طبعا تفسير هذه الوجوه و مناقشتها و نقدها و ايرادها يحتاج الى وقت اخر. اختار الجمله من الاعلام ان السر في قبول هذه المضمره ان الشخص الاول الذي اورد هذه الروايه اوردها في كتاب روائي، يعني الشيخ الكليني مثلا، و نحن الان لا نملك شواهد کافیه على انه مضمرون و عن الامام صلى الله عليه، لكن معاملة الكليني رحمه الله معها معاملة الرواية باعتبار انه اوردها في كتاب معد للروايات لا في كتاب معد للفتاوى. كتاب الكافي كتاب معد للروايات، والكافي باعتبار اطلاعه على اصل النسخة و اصل الرواية و خصوصيات الرواية. فتبين انه كانت لديه شواهد كافيه في انه كلام الامام لا كلام محمد بن اسماعيل. هذا مختاره ايضا جمله من الاعلام. اجمالا هذه الوجوه التي ذكرت يمكن قبولها في موارد كثيره لا باس بها، اجمالا لا باس بها، لكن في بعض الموارد التي تحتاج الى شواهد اكثر من ذلك الاعتماد على هذه الوجوه لا يخلو عن اشكال. فلذا لابد ان نلاحظ ان هذه الروايه واقعا محمد بن اسماعیل رواها عن الرضا عليه السلام مثلا، او هذه الروايه في الواقع كلام محمد بن اسماعیل نفسه، لان هذا التعبير يستعمل في كتب الاصحاب في كلمات الاصحاب. مثلا متعارف هكذا عن زرار عن ابي عبد الله قال ساله رجل، يعني عن زرار قال زرار سال ابا عبد الله رجل متعارف. فمن المحتمل انه ان احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزي قال، يعني قال احمد ساله رجل عن رجل مات، يعني سئل نفس محمد بن اسماعيل. ليس من الإلزام أن يكون محمد بن إسماعيل روى عن شخص آخر غير الإمام، لعل السؤال كان موجه إلى محمد بن إسماعيل. وتلك الوجوه التي ذكرت إجمالا لا بأس بها إذا لم تكن هناك شواهد مضادة، فلا بد أن ندرس الرواية حتى نرى فيه شواهد مضادة. رجل كان موجود ابن بزير، كان موجود لعله أحمد. احمد يقول قال احمد سأل ابن بزي رجل، شو المشكلة؟ هذا التعبير في روايتنا متعارف عن زرار نبي عبد الله قال سألته، يعني قال زرار سألته، قال الصادق عليه السلام قال لا يرجع حتما الشخص الاخير الذي يذكر على ان قال سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنتان والبنت صغيرة، فعمد احد الاخوين أهل وصي. من هذه العبارة يستفاد أن هذا الأخ كان وصيا لا مجرد أنه أخ تصرفه بلحاظ الوصاية. فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه. يعني تصور هذا الآخر الذي ظاهرا لا ندرس الآن في السؤال ما مفروض أن الثاني وصي أم لا، أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه. لعله لم يزوج مع فرض زوج، لعله لم يعلم، المراد أنه لم يعلم أن أخاه زوجه. لا نتصور معناه محصلا، سلام عليكم ورحمة الله، لا نتصور معنا محصلا. تعلمون جيدا اصولا في الروايات التي ترد في قضايا خاصة لابد من الدقة فيها، لان هذا الفرع بعيد ان يكون المراد به قضية كبروية، ظاهرا استفتاء قضية خارجية. رجل مات وترك اخوين وابنتان والبنت صغيرة، فعمد احد الاخوين الوصيو صفتون لها، فزوج الابنة من ابنه. خب حسب القاعدة اذا كان وصيا و كان وصيا ايضا على التزويج لا وصيا على النظر في امورها، كيف تزوج الابنة؟ ليش؟ هي مين اختها تصير؟ لا بنت العم بعد، بنت العم بعد في الآخرة معروفة بنت العم لابن العم بعد، ابنة أخيه لابنه. يعني ليس أب مات وإنما أخ مات. لا الأب مات بس هذا الأخ أخو الميت، أخو الميت لعم الابنية. ثم مات أبو الابن المزوج يعني هذا الأخ، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه، لم يزوج مع فرض الأول خلاف الواقع، فلا بد أن يحمل أحدهما على شيء، مثلا زوجه سرًا هذا لم يعلم، يعني الفرض الذي موجود أن الأخ الأول وصي فزوج الابنة من ابنه، ثم يقول أخي لم يزوج ابنه، ما معنى أخي لم يزوج ابنه؟ ولعله فيه خلاف بينهم لم يثبت، عملا لم يثبت. كما أنه في هذا السؤال لا يوجد أن الأخ الثاني هم كان وصيا أم لا، الأخ الأول كان وصيا أما الأخ الثاني لم يذكر في السؤال. فزوج الجارية من ابنه، زوجت لابن عم من آخر، فقيل للجارية، لم يذكر من القائل للجارية، الأخ العم الذي الآن موجود، أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الآخر؟ كما أنه لم يتبين أن السؤال لما طرح عليها هي صغيرة يا بلغت وصارت كبيرة، هذه النقطة الآن غير واضح. فقالت الآخر الذي الأب العم الثاني زوجه، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، يعني ابن عمها الأول الذي زوج بها. لا، فقال الابن الأكبر للجارية اختاري أيهما أو أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الثاني. هذا الفرق معناه أنه لابد أن نتصور أن كلا العقدين فضولي، إلا ما معنى اختاري إرجاء الأمر إلى اختيار المرأة، يعني كلا العقدين الأخ الأول كان وصياً، الأخ الثاني مجهول في العبارة أنه كان وصياً أم لا. وهذا معناه بإلا إذا فرضنا أن أحد هو كاتب أحد الأخذين الوصي، مفروض السؤال هذا، فعمد أحد الأخذين الوصي، الأخ الثاني ما كاتب في حقه وصي، لا ندري، أحدهما وصي. ثم قال للجارية اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الآخر. هذه العبارة معنى أن كلا العقدين صدر فضولية، هذا معنى هكذا. لو اختاري ما معنى اختاري؟ لو كان الأول وصيا بالفعل على التزويج وزوجها من ابنه حسب القاعدة ذاك الأخ تام من بعد، لا مجال للعقد الثاني. لا نزل خب باید فضولی باشه اگه اون تام شد وصی. خب اون بحث دیگه نیست، اگه بالغ شد یعنی مگر قائل بشیم که اذا حتی لعب ادازه و جلبنت، لیکن خلاف المشهور بینه ها ان الولی ادازه وج بعد البلوغ لا اختیار لها، اللهم الا على هذا المسلك. الان این که فماکان فالان مفروض الكلام ان نسبتها الى العقدین نسبت الفضولی. قال للجاریه اختاری، ثم لا نعلم فی و اثناء السؤال هم دختر هم پدر، یعنی با هم یه فرقایی دیگه هم نمیدید، پدر نیستیم در اموان هم، بله هم. ثم الموجود في هذا السؤال في اثناء الامر هم قیل للجاریه از ای زوجین احب با الیک، شما فهمیدید فلولی بود تا عقل رو باید فلولی کرده بود، اولی وسیع هم بوده بدانند عقلی اول شده ولی فضولی چطور میتونه دوم بشه؟ اشکال نداره، شما عقلش در حد واحد اندیگه، خیلی که این قائل بشه به صحت این عقلی که کرده، اگه دومی رو قبول که اولی خود به خود باطله دیگه، فضولی معنیش هم دیگه. ثم فی السؤال موجود فقیل للجاریه ای الزوجین احب الیک، فی ذیل السؤال هم موجود فقال للجاریه اختاری ایهما احب الیک، ما نفهم اختاری ظاهرا من قبل قالت الثاني احب اليك، ثم اختاری ايهما احب اليك از زوج الاول او از زوج الاخر، الى هذا الحد انتهى السؤال. فقال عجيب هذا غريب جدا، يعني ليس الموجود في السؤال بالأخير اختارت الأول أم اختارت الثاني، هذا المقدار من السؤال موجود. فقال، يعني قال افرضوا مثلا الإمام الذي يروي عنه ابن بزي، الرواية فيها أنها للزوج الأخير، هذا غريب جدا، الرواية على الإمام ليس من شأن، يعني بعد بقولي الرواية فيها، يعني وردت الرواية بأنها للزوج الأخير، وهذا غريب. لا مو فقط الرواية، ولذا ليس من البعيد تقلية الاحتمال الذي نحن ذكرنا أن الكلام لمحمد بن إسماعيل بن بزي أصلا ليس للإمام، يشبه كلمات الفقهاء ويشبه كلمات الإمام، الرواية فيها أنها للزوج الأخير، انصافا تعبير مناسب مع فتاوى الفقهاء، جاءت الرواية أنه كذا. خب هذا تعبير، اللهم إلا أن يكون مراد بعض النبات موجود، يسأل الإمام عن رواية روي عن الصادق عليه السلام عن الإمام رضا، يجيب أنه عن الرواية كذا، لكن هنا لا يفتي مباشرة، لا يذكر الحكم مباشرة، أنها للزوج الأخير ثم تعليلها، وذلك أنها قد أدركت حين زوجها. خب هذا الفرق الذي في الجواب موجود، هذا في السؤال لم يرد، ذكرنا هذا الشيء. يستفاد من هذا أن الأخ الأول، يعني عم الأول، العم يعني أخ المير عم البنت، زوجها وهي صغيرة، والعم الثاني زوجها وهي كبيرة، هذا في السؤال غير مذكور، يعني بعد أن بلغت وكبرت حينئذ، وهذا إن دل على شيء، دل على أنها بعد أن بلغت رفضت الزوج الأول، مفروض الكلام هكذا، رفضت الزوج الأول، فذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، يعني الأخير، العم الأخير، العم الثاني، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها، هذا التعبير لعله تعبير كنائي، يعني وهي رفضت العقد الأول، وإلا إذا فرضنا أن العقد الأول صدر من الوصي وكان نافذا، لا يعبر قائل ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها، يعني الثاني ثاني، يعني لابد أن يقول العقد الأول باطل، مو أنه ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. اصلا معنى ذلك أنها بعد الإدراك وبعد البلوغ، يعني معنى هذه العبارة أن الصبية هذه بعد البلوغ قبلت عقدها على الثاني، فالعقد الأول طبيعيا باطل، مو ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها، هذا التعبير غير متناسب، ليس لها أن تنقض، لا اصلا العقد الأول باطل و العقد الثاني تام، ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. إدراكم ذاك اليوم قلت لكم إنها كانت أدركت، تدرك، يدرك، الصحيح في قراءته أدبيا بصيغة الفاعل يدرك وتدرك، لا يتصور أنه بصيغة المفعول، أنه معنى البلوغ، لا يقال أدركت الجارية، لا أدركت الجارية، لأن هذا الفعل لازم، ولو من باب الإفعال، باب الإفعال غالبا متعدد، لكن بعض الموارد لازم، هذا الفعل لازم، أدركت الصبية أي بلغت، بلغت إلى حد النساء بصيغة فليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها، تعبير به تنقض ما عقدته بعد إدراكها مشکل نیست، اوناک مشکلات معنا العقل به باطل است، یعنی به عبارت اخرى هذه الروايه يمكن تخريجها على ما ذكرناه سابقا في انه هل يجوز للبنت الصغيره اذا عقدت على شخص هل يجوز لها ان تفسخ اذا كبرت و بلغت و ادركت ام لا. كان هناك تفصيل ان الولي الذي عقدها ان كان هو الاب ليس لها أن تنقض، والولي الذي عقدها إن كان غير الأب لها أن تنقض، فلا بد أن يكون المراد هكذا أنها بعد أن بلغت زوجت من ابن عمها الثاني، خب طبعا هي حتما عرضت عليه بأنها قبلا زوجت من ابن عمها الأول، يعني المشكلة في هذا الفهم لا نعلم أن بالنسبة إلى الزواج الأول مسلم أم لا، يعني هي لأنه موجود في السؤال. فلما مات ذلك الشخص قال الأخ الآخر أخي لم يزوج ابنه، بحسب هذا معنا مشكوكون، ابن العم الأول مشكوكون. ثم موجود قيل للجارية أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الآخر، يعني مسلمون، فأي الزوجين أحب إليك، اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الأخير. هذا معناه مسلمون، يعني حتى الصبية بعد بلوغها تعلم، تأملت النقطة؟ حتى الصبية بعد بلوغها تعلم أنها في صغرها زوجت من ابن عمها الأول، ثم بعد البلوغ زوجت من ابن عمها الثاني. خب لو كنا نحن بحسب القاعدة التي ذكرناها من أنه يجوز لها أن تنقض عقدها إذا كانت صغيرة والولي غير الأب، حينئذ حسب الصناعة هي أبطلت عقد الأم الوصي، وبعد أن بلغت وبما أنه لم يكن لها أب، حسب القواعد الموجودة في الفقه الشيعي أن البنت الكبيرة البالغة الرشيدة إذا لم يكن لها أب لا يحتاج إلى وليه، هي مالكة الأبوه، هي تستقل. بل ذهب الجملة حتى من الموجودين إلى أنها مع وجود الأب هي مستقلة في التصرف في باب النكاح. وكيف ما كان فيمكن أن يقال أن مراد الرواية هكذا بعد اللتي والتي وتصحيح الرواية، أن الرواية ناظرة إلى أن المرأة صبية بعد بلوغها أبطلت عقد عمها الأول. معلوم، بلی، یعنی عقدت قبلت العقد الثانی، عقدت نفسها في العقد الثانی لابن عمها الثانی، بحيث يكون نفس العقد فسخا فعليا بالنسبة الى العقد الاول. ولا بد ان نتصور انها بعد البلوغ اذا عرض عليها العقد الاول لم تقبل، لالا الفسخ بعد القبول لا اثر لها. لكن هذا لا يتناسب مع التعبير بقوله أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الثاني. هذا المعنى الذي ذكرناه معنى أبطلت الأول بعد أي الزوجين أحب إليك، لا معنى لها وليس لها و ليس لها أن تنقض ما عقدت و بعد إدراكها أيضا. علیه كيف ما كان الرواية و إن كانت بحسب الظاهر سردن لا بأس بها، احتمال ان يكون من غير الامام فيها وارد، ليس مسلما النافي، هذا من جهته. بل قضيه قطعا قضيه خارجيه، هذا مما لا اشكال فيه. استنتاج حكم كلي من هذه الروايه بان الام له ولايه لا خصوص اخيها، امها لها ولايه، ها الان صعب جدا، حتی نفی الولایت الوصی ایضا صعبون فضلا عن ولایت العم. فهذه الروایات تنتظر کرد، طبعا نحن ذکرنا فی اخیها، لیکن هذا فی عمها مو فی اخیها. الان کیف ما کان الروایت ثانی ما رواه الشیخ الکلینی اوردها صاحب الوسائل فی الباب السابع من ابواب عقد النکاح، الباب السابع الحدیث الثانی من ابواب عقد النکاح. رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه. نحن بمناسبات مختلفة تعرضنا لهذه الروايات، قلنا هذه الرواية سندا معتبرة، وهذه الرواية في الواقع رواه محمد بن قيس البجلي على أول احتمالات عن الباقر عليه السلام به عنوان کتاب عقضیت امیر المؤمنین سام قضای امیر المؤمنین، و شرحنا علا اقبل احتمالات و بعد تأملات الاسانید و طرق و شواهد الفقهی و غیرها انها جزء من الکتاب الذي نسب الى امیر المؤمنین منذ القرن الاول. اسم هذا الكتاب طبعا سر عدم اشتهار الكتاب تماما، لان بلاط الخليفي خصوصا الخليفة الثاني نهى عن كتابة السنة وكتابة الحديث بشدة، وهذا النهي كان باغيا يعني لفترة طويلة حتى في زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه. هذا الكتاب على أغلب الاحتمالات كتبه أبو رافع الأنصاري المدني عن علي سلام الله عليه. ويحتمل أن الكتاب من تأليف أو من كتابة ولدي عبيد الله وعلي، وهما أيضا كانا كاتبين لأمير المؤمنين سلام الله عليه. اسم الكتاب القضايا والسنن والأحكام. الظاهر أن الكتاب مشتمل على هذا الأقسام الثلاثة. القضايا احتمالا تتعلق بالقضايا التي حدثت في زمن أمير المؤمنين في خلافته، مثل الآن متعارف سجلات في المحاكم الشرعية موجود سجلات معينة. فعبيد الله وعلي ابن أبي رافع الأنصاري كتب ما قضى به علي سلام الله عليه. القسم الثاني السنن التي سنها رسول الله في الأحكام الشرعية في الطهارات الصلاة في غيرها. والقسم الثالث الأحكام، يحتمل أن قسم الأحكام مراد به ما يرجع إلى المواريث وما شابه ذلك، والديات والمواريث، الأحكام التي صادرة في حكم الديات احتمالا، واحتمالا في قبال السنن ما حكم به الله. الآن دقیقا لا نعلم المراد بكلمة الأحكام في قبال القضايا والسنن. هذا اسم الكتاب، وهذا الكتاب اشتهر فيما بعد تدريجا وشرحنا مفصلا الآن الوقت لا يسأل ذلك، أن هذا الكتاب اشتهر بين السادة الحسنيين أكثر من غيره، خصوصا وأن جملة من كبار أئمة الزيدية من السادة الحسنيين، ولو أن زيد حسيني من أحفاد الإمام الحسين، لكن فيما بعد السادة الحسنيون حملوا ثورته أكثر من السادة الحسينيين، اشتهروا بذلك أكثر. ويبدو من مجموعة الشواهد أن هذا الكتاب كان مستند علمهم في الفقه، كتاب القضايا والسنن والأحكام، وهؤلاء السادة الحسنيون كانوا ينسبون هذا الكتاب إلى علي مباشرة، فلذا في تراثهم الكتاب الذي معروف بكتاب علي هو هذا الكتاب. وفي الواقع بتعبير النجاشي هذا الكتاب إما لأبي رافع الصحابي الجليل وإما لولدي عبيد الله وعلي بن رافع. ونحن ذكرنا أن هذا الكتاب كان منشأ لنسبة جملة من الفتاوى الفقهية إلى علي في كتب السنة وفي كتب الزيدية. هذه نقاط جدا مهمة تاريخية أجمل الكلام فيها إجمالا وتحتاج إلى تفصيل، الوقت لا يسعني ذلك. وفي قبال ما ادعاه الزيدية من نسبة هذا الكتاب إلى علي، الأئمة من أهل البيت الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الرضا عليه السلام كانوا ينسبون إلى علي كتابا آخر، وهذا الكتاب لم يظهر على الساحة العلمية بخلاف هذا الكتاب، كتاب أبي رافع. ذاك الكتاب كان عندهم، نعم أطلعوا أصحابهم على الكتاب في جلسات مثلا، قال أخرج لي كتابا يزعم أنه إملاء علي وخط رسول، خط علي وإملاء رسول الله، فاطلع جمل كثير من أصحابنا على الكتاب. ذاك الكتاب خاص بالأئمة عليهم السلام، ويبدو من حيث المجموع أن هناك اختلافا بين الكتابين. هنا النقطة الأساسية التي تحقيق هذه المسألة بالنسبة إلى ما كان بين طائفتين من السادة العلويين الحسنيين من جهة، والحسينيين المتمثل في الخط الحسيني المتمثل في الإمام الصادق من جهة أخرى. ها الأئمة عليهم السلام كان ينسب إلى علي سما هذا الكتاب، و بينهما فرق انصافا، انصافا بين الكتابين فرق، و هذا الفرق ظاهرا هو الذي ادى الى افتراق الفقه الزيدي عن الفقه الشيعي، اعتماد الفقه الزيدي ازام الكتاب مستقلا. نه مستقلا، الكتاب الذي عملاه رسول الله وكتبه علي بخطه. نه ينبغي أن يعرف هنا نقطة، رأيت هذا الاشتباه في عدة من الأشخاص لا بأس بالإشارة له، الروايات الواردة في أن علي سلام الله عليه كتب كتابين بخطه، على أول اسمه الجامع أو الصحيفة الجامع أو بإصطلاح اليوم الرسالة الجامع، هذه الرسالة اسمها الجامع. هذا الكتاب الذي ألفه أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مشتمل على الأحكام، وألف كتابا آخر بخطه كان مكتوب في جلد معزل، المعزل الذي عمره حدود سنة يسمى في اللغة العربية بالجفر، كان مكتوب على جلد جفر يعني معزل صغير، و هذا ظاهرا کان فی امور غیبیه تاریخ قضایا مستقبلیه ما یحدث فی الامه الامور التي تجی من هذا القدر فالقدر المتيقن من كتب علی صلی الله علیه و كتبه بخط فی هذا المجال غیر سلعت عقاری و الوصایا و غیر کتابه الى محمد بن حنفیه غیر کتبه رسائله غیر داد القدر المتيقن هادان الكتابان الجفر و الجامع الجامع صحیفه الجامع و هی المشتبه على الاحکام و فی الروایات انه املاء رسول الله و خط علی بیده ها کذا ورد فی روایات کثیره موجود فی عدت مصادر من اصحابنا خصوصا المصادر التي تعرضت لهذا الجانب من علوم اهل البيت که کتاب الحج الکافی مثلا و کتاب یعنی کتاب اصول الکافی کتاب بصار الدرجات خصوصا بصار الدرجات للصفار کتاب المعروف فی عدت روایات هذا تأکید موجود لیکن کتاب بصار الدرجات للصفار به طبیعتی کتاب من الدرجه الثانیه و الثالثه لم یکن مشهورا جدا بین الاصحاب جاء في هذا الكتاب لا في الكافي في بصائر الدرجات مثلا يسأل الإمام عن الكتب يقول وعندنا مصحف فاطمة خط علي وإملاء رسول الله الإنسان يتعجب فقط في بصائر الدرجات موجود عبر عن هذا الكتاب بمصحف فاطمة إملاء رسول الله وخط علي بيده ومع قطع النظر عن إشكال في المصدر أصولا تناسب بينهما لا يوجد املاء رسول الله و خط علی ثم یسمى مصحف فاطمه هذه الروايات التي هي ثلاثه اربع روايات في بصائر درجات الصفا انا اذكر انه رايت بعض الوهم صار لبعض المعاصرين تصوروا ان هذا ايضا من اسم مصحف فاطمه اصلا تناسب يعني الانسان لما يتامل في الروايه يفهم انه تناسب ما موجود اصلا ما له معنى محسن املاء رسول الله و خط علی بیده ثم تسبیت مصحف فاطمه ای تناسب موجود از صحیح ان هذه الروایات و هی اکثر من واحده فیها تصحیفون از صحیح از صحیفت الجامعه مو مصحف فاطمه کلمت فاطمه مصحفتون عن کلمت الجامعه به قرینه بقیه روایات اصل روایه کان از صحیفت الجامعه املاء رسول الله و خط علی بیده و الكتاب بما انه ليس من الكتب المشروع لذا هذا الخطر في كتاب الكافي لا يوجد في كتاب الكافي دائما موجود و عندنا الجامع املاء رسول الله و خط علی بیده نفس التعبیر موجود و نفس الروایت موجوده لكن هذا الخطر في نسخة بصائر الدرجات المطبوع من كتاب صفار بصائر درجات صفار هذا الخطر موجود و مع الاسف جمله من الاخوه حتى انا اعترف بهم بفضيلتهم لكن وقعوا في اشتباه هذا من التصحيف في النسخه لا اصلا لا يوجد ارتباط بين اصلا مع قطع النظر عن وجود الروايات الكثيره الموجوده في الكافي المؤيد لما ذكرنا اصلا لا يوجد ارتباط مصحف فاطمه املاء رسول الله خط علي بيده اصلا ارتباط في العباره لا يوجد هل يوجد مصحف فاطمه لا بل كتاب آخر رواد مصحفات مستقلة لا رسلها بإملاء علي يعني لموجود أم لا بلا إشكال عند أهل البيت رواية صحيح عدة رواد مو رواية واحدة عدة رواد إذا حقيقة المصحف كيفية المصحف لكن بحث آخر لسنا الآن لا نخرج عن صلب البحث الفقهي هذا باعتبار نقطة مهمة في التراث الإمامي وتراثنا في القرن الأول والثاني وقد ذكرنا أن الكتابين الجفر والجامع ورد اسمهما في كلمات الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة كرارا لكن علنا بين المسلمين وعلى صعيد جميع المسلمين أول من تعرض له هو الإمام الرضا عليه السلام حيث إن الإمام الرضا عليه السلام بعد أن أنشأ المأمون كتابه المعروف كتب كتابه المعروف في بلاية الأهل وهذا الكتاب بخط رسمي يعني نفس النسخة الأصلية وقعت بيد علي بن عيسى الإربلي في كشف الغمة من أراد من الإخوة راجع كشف الغمة يقول عثرت على نفس النسخة التي كتبت لولاد عهد الإمام بخط الأصلي يعني فيذكر دقيقا ما كتب بعنوان ولاية الإمام ابتداءا يذكر ما كتبه مأمون بعنوان ولاية العهد ثم كتب الإمام رضا في هامشه تأييدا يعني قبول بعنوان القبول قبول الولاية هذا الكتاب قرأ فيما بعد على جميع أئمة الجمعة والجماعات في الأمصار الإسلامية يعني الكتاب الذي رسميا صدر من الخليفة وقرأ في جميع العالم الإسلامي فيقول الإمام الرضا أن مثلا أمير المؤمنين الخليفة المأمون أراد أن يجعلني مثلا خليفة من بعده، إلا أن الجفر والجامع يدلان على خلاف ذلك. وهذا لأول مرة أن اسم هذين الكتابين يعلن على جميع العالم الإسلامي، يعني الإمام يخبر بأنه يقتل أو يموت قبل أن يصل إلى مرتبة الخلافة صراحة، واستنادا إلى هذين الكتابين الجفر والجامع. في رواية لأني نظرت في مصحف جدتي فاطمة، ليش رواية أخرى؟ لا الآن غلط. فتبين بإذن الله تعالى أن هناك في القرن الأول والثاني كتابان ينسبان إلى علي في الفقه، أحدهما ما أملاه رسول الله وخطه علي بيده، وهذا خاص عند أهل البيت، لم ينشر في أوساط الناس. الكتاب الثاني الذي يرجح أنه لإملاء أبي رافع أو ابني صواب، غربي من هذا الكلام بالتطبيق أولا لإطلاعكم على التراب، قسم القضايا من هذا الكتاب، أقسام من هذا الكتاب الآن وصلت إلينا من كتاب أبي رافع. قسم القضايا قلنا الكتاب ثلاثة أقسام: القضايا، السنن، الأحكام. قسم القضايا يرويه محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. هذه الروايات التي الآن موجودة بعنوان محمد بن قيس عن أبي جعفر، هذا قسم قضا كتاب، قسم القضايا من كتاب أبي رافع. و كما قلت لكم يلاحظ في روايات محمد بن قيس، طبعا رأيت بعضهم لم يفهم هذا المعاني التي ذكرناها بدقة، فتصار أن محمد بن قيس ضعيف، يصرح النجاشي بوثاقته. المشكلة لم يكن في وثاقة محمد بن قيس، المشكلة أن كتاب هذا الكتاب أصولا نلاحظ أنه غير معمول به عند الأئمة عليهم السلام، يعني رغم أن الكتاب ينسب إلى علي عند الزيدية والسادة الحسنية وينسب إلى كاتب أمير المؤمنين عندنا في تراثنا في فارس أصحابنا، أو ينسب إلى أبي رافع، ونرى أن الإمام الباقر يروي قسم القضايا لمحمد بن قيس ولعله أجاز له وقال نعم اروى هذه الروايات كتاب القضايا. رغم هذا كله لما نراجع في باب القضاء كثير من روايات محمد بن قيس غير معمول بها، وهذا شيء غريب. عدد لا بأس به من روايات محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في قضايا أمير المؤمنين غير معمول بها، لا يعبر عنها بأنها خلاف القوانين، مع أن السير الطبيعي الذي التاريخي الذي نقلت لكم يقتضي الاعتماد عليه، خصوصا ما ينسب إلى علي سلام الله عليه. وجملة من هذه الروايات موجودة في تراث الزيدية في فتاوى الزيدية، زيدية عملوا بها، أصحابنا الذي عملوا بها. وجه الذي أنا توصلت إليه ظاهرا والعلم عند الله أن جملة من هذه الأمور كانت معارضة مع ما هو موجود عند الأئمة عليهم السلام من كتاب علي الصحيفة الجامعة، فالأئمة عليهم السلام كانوا يرجحون تلك الصحيفة الجامعة على هذا الكتاب الذي ينسب إلى أبي رافع أو إلى ابنه، ولعل هذا الكتاب كان مشتملا على خصوص قضايا معينة يقتضيها مقام القضاء لم ينقل دقيقا، او بعض الاحكام صدرت فيها تغییرا، لاننا نعلم ان امیر المؤمنین صلی الله علیه خلال فتره تصدیه للخلافه لم يتمكن من بیان بعض الاحکام المستحبه تغییرا مثل صلاه التراویح، ناس خالو بوده قال و عمره و سنت عمره، فلعله لا ندری الان دقیقا، نحن الان تعبد حتی لا نعرف السر فی ذلك، الان تعبدنا در روایات الوارده عن الصادق علیه السلام اذا كانت به اصطلاح مخالفه مع هذه النسخه رغم صحه النسخه ظاهرا، یعنی به حسب ظاهر لا توجد مشكله في هذا الكتاب، ورد اسم الكتاب ليس هناك مناقشه، لم يذكر النجاشي ان هذا الكتاب موضوع او كتاب ابي رافع لا اساس. رغم هذا كله نجد ان طائفه من روايات الكتاب غير معمول بها، ذكرنا هذه الفائده وهي مهمه، و طبعا الكلام مجمل جدا تفصيل يحتاج الى عده ساعات ولا يكفي نكتفي، لكن هذا مفيد لمعرفه شيء من تراثنا المكتوب كيف وصل وكيف الان انتهى الينا. انا ابي جعفر ولذا الروايات الواردة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر إلا ما شهد هكذا أنا قضاء أمير المؤمنين قضاء أمير كله هكذا قضاء أمير المؤمنين تعبير الموجود بعنوان قضاء أمير المؤمنين هنا هكذا قال قضاء أمير المؤمنين في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وهذا من الغريب جدا لأن الشيعة اتفقوا على أن الأخ والأم لا ولاية لهما و أما السنة اتفقوا تقريبا و الزيدية على أن الأخ لها الولاية لكن الأم لا ولاية لها يعني بالنسبة إلى الأم اتفقت جميع المسلمين على عدم الولاية للأم هذه نقطة ثم قال و خالها أو أخن لها صغيرون هذا غريب و خالها أو أخن لها صغيرون لا يخلو عن غرابته أنا أتصور لعل النقطة في ذلك لبيان أنكحتها أمها يعني أمها إذا أنكحتها لابد أن يتصور رجل ولي لا يوجد فيقول أخوها صغير خالها صغير يعني النقطة لتقريب أن الأم كانت له الولاية لا نفهم أن أم خالها صغير أخوها صغير لعل أنه مثلا من يقول ولاية الأخ أو الخال مثلا لا لكن إذا كانت كبير خب أم لا مجال للأم لعل من يقول أم ما يخالف يقول طبعا لعله من يقول لكن يقدم عن الأم ثم لابد أن يكون هناك فرض سؤال يعني في السؤال في شيء مقدم أنكحها أخوه رجل أخوها رجلا إن لابد أن يكون هذا الأخ كبيرا إلا إذا صغير هو نفس السؤال موجود ثم لابد أن يفرض أنه ما لذاك الأخ الذي أنكحها لأنه قال وخالها صغير وأخوها صغير فدخل بها مراد بدخل بها الثاني فحبلت فاحتكما فيها خب اذا فرضنا الولاية للأخ كان موجود عقد الأخ صحيح عقد الأم باطل نحن ذكرنا سابقا بمناسبته السنة هذا الفتوى عند السنة موجود عندنا لا يوجد قالوا اذا وليان عقدا على امرأة احدهما اسبق والآخر لاحق يقدم على اسبق الا ان يكون اللاحق قد دخل بها هذا الفتوى بعينها عند السنة موجود و تلاحظون في هذا الكتاب تنسب الى علي سلام الله عليه غرض شرحت حال الكتاب حتى تعرفوا استناد الفتاوى و ان الذي قلت لكم ان ما جاء في هذا الكتاب موافق مع التقیه مع ما عليه السنه يتبين لكم السر في ذلك الوجه في ذلك مثلا في فتاوى اصحابنا السابق مقدمون دخل به الثاني هم دخولشون فائده دي فان الاول اذا عقد عليها خب تم بعد تم دي صار زوجة الاول غايه ما هناك ان دخول الثاني يكون شبهه لا ان دخول الثاني يكون سببا لانعقاد العقد اذا عقدت على رجل به وجه شرعی خب العقد تام بود العقد الثانی لغو بود سرورا دخوله به حالا ينفع شيئا اللهم الا نحمل على الفضول یعنی العقد الاول هم كان فضوليا العقد الثاني الاخم لما عقد عليها كان فضوليا الامم لما انكحتها كان فضوليا و بالدخول اجازت يعني هي في الواقع اجازت العقد الثاني بالدخول اجازت فعينه من العقد الاول يكون وقت انتهى غدا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم.